نتنا نتنا السارة نتنا السارة نتنا بشارة بالجنة نتنا نتنا سرسا نتنا تتور نتنا سرسا نتنا نتنا أخمارا ترمان جارا ترمان سرما ترمان شرنا نتنا نتنا نتنا نتنا نتنا نتنا نتنا نتنا نتنا الله